محمد رسول الله عليها نحيا وعليها نموت وبها وعليها نبعث إن شاء الله عفوك ورضاك يا يسر أمورنا واشرح صدورنا وألف بين قلوبنا ولا تخيب رجاءنا واختم بالصالحات أعمالنا رب العباد رب العباد وخالق الأكوان ندعوك دوما يا عظيم الشان يا من له في كل شيء آية تشهد بأن الله يا مبدعا يا مبدعا في كل شيء خلقه يا واحدا يا واحدا في الملك ما ثاني أدعوك في سري وفي جهري وكم يحلو الندى في السر يا رب يا رب إن لم ترضى إلا ذات قام للمسيء من للمسيء المذنب الحيران أملي كبير يا رب أملي كبير وبنور وجهك يستقرك ياني فرضاك عني يا إلهي غايتي وبغير أنسك لا يروق زماني. فرضاك عني يا كريم فرضاك عني يا إلهي غايتي وبغير أنسك لا يروق زماني. أسمو بروحي أسمو بروحي في حماك أسمو بروحي في حماك وأنتمي فالعشق تاجي واليقين بيان ندعوك بالاسم العظيم يا رب ندعوك بالاسم العظيم وسره وبحق آي الذكر القرآن إني سألتك قبل موتي توبة يا رب إني سألتك قبل موتي توبة تمحو الذنوب تمحو الذنوب وسائر العصيان في موقف يدعو الأنام جميعهم والكل مرهون بما هو جاني فإذا منعت فمن يجود على الورى بالعفو يا ذا المن والغفران وإذا عفوت فذاك شأنك دائما وإذا وهبت فأنت ذو إحسان يا منعما قبل الرجاء ومعطيا قبل الدعاء ومبدع الأكوان فاقبل إلهي توبتي وضراعتي فاقبل إلهي توبتي وتضرعي. الإيمان. أنا لا أضام، أنا لا أضام، وفي رحابك عصمتي. أنا لا أضام، أنا لا أضام، وفي رحابك عصمتي. أنا لا أخاف، وفي حماك أماني. فاقبل إلهي توبتي وضراعتي، وأدم علينا نعمة الإيمان. أنا لا أضام، أنا لا أضام، وفي رحابك عصمتي. أنا لا أضام، وفي رحابك عصمتي. أنا لا أخاف، وفي حماك أماني. الصلاة والسلام عليك يا من إذا مشى يسبقه النور، وإذا تحدث أخجل البدور، وإذا ركع أو سجد يقول أمتي يا غفور. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة.